لأن الزواج وإنجاب الأولاد يعكر صفوهما وبسبب كثير من الأمراض، فالزوجة تصاب بعدة أمراض فتعكر على الزوج صفوة حياته وتصبح همه الشاغل، وكذلك الأولاد. فما نصيحتكم لهذا الصنف من الناس؟ كل هذا غلط، لا ينبغي هذا، يشرع الزواج تعالى أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ثابت لا عيب عليك في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ويروى عنها أنها قال: إني لا أطيقه بغضا. فقال: أثر الدين على حديقته؟ قال: لا. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وظاهر هذا الوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفع للضرر وإحسان للجميع. والله يقول سبحانه: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. فلا يجوز له أن يمسكها ضرارا. أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، ما في ذلك بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام، فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره أو السماح عنه. جزاكم الله خيرا. ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟ لا يلزمه الطلاق من أجل المعاصي، ولو كانت عاصية لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافى لأجل المعاصي ما دام ليس بكافر. نعم. لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق لكونه سكيرا أو لكونه يضر بها كثيرا بالضرب ونحوه أو لأسباب أخرى تضرها، فلا بأس أن تطلب الطلاق، والحاكم يلزمه بذلك مجرى المصلحة في ذلك. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.